أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الحديث وما زال في أن الحادث هل يلزم ويجب أن يسبقه الزمان أو أن تسبقه المادة؟ قال لا يمكن، في حين وجود الحادث توجد مادته، سلام عليكم، توجد مادته معه في آن واحد، وفي نفس الآن يوجد الزمان، صبحكم الله بالخير. وعليه لو قلنا أن الحادث لابد أن يسبقه الزمان، نسأل أن الزمان حادث أم قديم؟ راح تقول لي حادث، نقول لك زين الزمان لابد أن يسبقه زمان، والزمان لابد أن يسبقه زمان، في الزمن تسلسل. إذا تقول الحادث لابد أن تسبقه مادته، نقول تلك المادة شنو، حادثة أم قديمة؟ تقول حادث، نقول زين الحادث السلام عليكم يلزم أن يسبقه حادث، وهكذا في الزمن تسلسل أيضا، صبحكم الله بالخير. ما يخالف المادة حادثة لو لا، فإذا ما تقدمها مادة لو لا، تلك المادة حادثة أم لا، وهكذا. زين، هم أجابوا عن جواب الأول للعلامة رحمه الله، قالوا له الإمكان وإمكانان، إمكان ذاتي وإمكان استعدادي. وهو قال الإمكان أمر انتزاعي ليس له وجود خارجي حتى يحتاج إلى مادة في الخارج، وما قالوا له الإمكان الاستعدادي يحتاج إلى مادة ومحل في الخارج. وبعدين جواب الثاني قال الزمان يتقدم أجزاؤه بعضها على بعض، هذا النوع من التقدم فيكون للزمان زمان وهذا خلف. ثم أجابوا قالوا أن القبلية والبعدية تلحقان للزمان لذاته، فلا يفتقر إلى زمان آخر. تذكرون يوم ناقشنا وجوه التقدم، أي الرتبي والشرف والتقدم بالذات، تذكرون؟ لا تستحضرون؟ قلنا كم وجه من وجود تقدم وخوف؟ خمسة لو ستة قلنا، ها صحيح. فهنا نجي السلام عليكم ورحمة الله، هناك كان تقدم الزمان بعضه على بعض بالزمان لو بالذات، صبحكم الله بالخير، تقدم الزمان بعضه على بعض، تقدم بالزمان لو بالذات، تذكرون؟ قلنا بالذات، ليش؟ قلنا إذا يتقدم بالزمان ذلك الزمان تقدمه على هذا الزمان ماذا؟ تقولي بالزمان، فرح يلزم ماذا؟ التسلسل. ها هذه ذكرتوها المسألة؟ طيب الآن يقول وإجاب عن الثاني أن القبلية والبعدية تلحقان الزمان لذاته فلا يفتقر إلى زمان آخر. كلامهم صحيح، صحيح. ها شيخ سجاد، القبلية والبعدية في بعض الزمان بالزمان لو بالذات؟ بالذات. خب كلامهم لطيف. الآن راح يجاوبها العلامة، يقول قلنا أما جوابهم الأول فباطل. جوابهم الأول إيش قالوا؟ قالوا الإمكان إمكانان، إمكان ذاتي وإمكان استعدادي. والإمكان الذاتي إذا تقول هو أمر انتزاعي وجود ذهني ما يحتاج إلى محل في الخارج فلا يحتاج إلى مادة، نحن كلامنا في الإمكان الاستعدادي. قلنا أما الأول فباطل لأن ذلك العرض حادث. مولانا أنت مو تقول الإمكان الاستعدادي هذا عرض خارجي يحتاج إلى محل في الخارج، زين هذا المحل ونفس هذا العرب الإمكان الاستعدادي حادث أم قديم؟ حادث. فيحتاج إلى مادة لو لا؟ تلك المادة حادثة أم لا؟ حادثة. تحتاج إلى مادة لو لا؟ تلك المادة. وهكذا في الزمن تسلسل، لأن ذلك العرض حادث فيتوقف على استعداد له ويعود البحث يا مولانا في التسلسل. وأما الثاني وأما الثاني شوية أرجع كم خطوة لي وراء، قلنا في باب التقدمات بعض الأمور تتقدم على بعض بالرتبة وبعضها بالشرف، ها، وبعضها قلنا بالزمان، ثم نقدم الزمان بعضها على البعض الآخر، قلنا بالزمان قال الزمن التسلسل، وإنما قلنا بماذا؟ بذاته. يقول طيب تقدم الزمان بعضه على بعض بذاته، يقول نعم، ولا بارك الله فيك. إذا صار التقدم بالذات الزمن مال البارحة ويا زمن مال هاليوم متقدم ذاتي أكو، زمن البارحة ويا زمن هاليوم نفس الشيء أو يختلفون من حيث الحقيقة؟ هذه آنات زمانية منفصلة لو متصلة، يعني زمن البارحة إلى وجوده وزمن هاليوم إلى وجوده وزمن باشر إلى وجوده، صحيح؟ يقول له تعال يا فيلسوف يا مشتاق، أنت الآن تريد تقول التقدم بالذات، إذا زمن البارحة ويا زمن هاليوم فرق شيء مليون بالمليون، بعد شنو نقول زمن البارحة متقدم على زمن هاليوم؟ نقدر نقول زيد متقدم على زيد؟ يطيق تقدم شيء على نفسه؟ زيد بعد زيد تأخر شيء عن نفسه؟ هذا الحكم مو مخلوق. فإذا لابد زمن البارحة وزمن اليوم يختلف، ها؟ ولابد أن يكون زمن البارحة جزء من أجزاء الزمان وزمن اليوم جزء ثاني من أجزاء الزمان. هذا يناقض مذهب الفلاسفة مو مذهب المتكلمين. الفلاسفة يعتقدون وحدة الزمان الوحدة الذاتية، ماكو اختلاف يا مولانا، الزمن مو عبارة عن آنات متجزئة، لا هو قطعة واحدة متصل. شنو كم متصل؟ زين بعد عندهم رأي آخر أن الزمان بعضه لا تختلف حقيقته عن البعض الآخر. يقول له أنت دا تقول بالقبلية والبعدية لو لا؟ لما تقول بالقبلية والبعدية صح لو لا؟ لابد أن تقول باختلاف حقيقة، ولابد أن تقول بماذا؟ بتعدد الآنات. فيقول له لابد أن تصبر بمبدأك ذاك، وذاك عندك ماذا؟ باطل. طبعا المتكلمين يقبلون بهذا، يقبلون بأن الزمن عبارة عن آنات، ويقبلون بأن الزمن المتقدم يختلف عن الزمن المتأخر، أما الفلاسفة ما يقبلون هذا المبدأ. يقول وأما الثاني فكذلك يلزم التسلسل، وأما الثاني ملهنا، وأما جوابهم الثاني فكذلك يلزم التسلسل. ليش؟ لأن أجزاء الزمان لو كانت تتقدم بعضها على البعض لذاتها وتتأخر بعضها على البعض لذاتها وتتأخر كذلك، يعني بعضها على البعض لذاتها، كانت أجزاء الزمان مختلفة ماذا؟ بالحقيقة. لأن هالشكل لازم يكون، لأن تقول التقدم الزمان على الزمان مو بالزمان، التقدم ذاتي. لما يصير التقدم ذاتي الزمن المتقدم لابد يختلف عن الزمن المتأخر لولا؟ إذا تقول عينه ذاته إذن ذولا ما صاروا جزئين، صاروا جزء واحد متصل. فإذا جزء واحد متصل يمكن الشيء أن يتقدم على نفسه أو يتأخر عن نفسه؟ لا. فإذا لما تقول بالتقدم والتأخر وأن التقدم ذاتي لا بالزمان، لا بد أن تقول ماذا باختلاف حقيقة الزمن المتقدم على الزمن المتأخر. فبناء على هذا راح يصير الزمان حقيقة واحدة متصلة، لو راح يصير مركب من مجموعة من الآنات. يقول فكان الزمان مركبا من الآنات إذا ضيفون علي يا مولانا المختلفة بالحقيقة، من الآنات المختلفة بالحقيقة، آنات تختلف حقائقها، وهو يعني كون الزمان مركبا من الآنات عندكم أيها الفلاسفة باطل، أما عند المتكلمين مقبول أن الزمن مركب من الآنات. انتهى. هذه مسألة، المسألة الأخيرة من مسائل الفصل الأول، وهي سهلة. هل القديم يتقدم عليه العدم؟ لا يتقدم، ما يمكن يتقدم عليه العدم. إذا تقدمه العدم شنو ظهر قديم؟ خذين إذا تذكرون قلنا القديم على قسمين، قديم لذاته وهو واجب وجود، قديم لذاته وهو واجب وجود، وقديم لغيره وهو الممكن القديم. هذا مقبول لو مو مقبول بالنتيجة كل شيء مبدأ. الممكن القديم اللي قلنا شنو هو؟ قلنا المعلول للعلة الغير مختارة. إذا كانت العلة الغير مختارة قديمة فمعلولها ماذا؟ أدري يكون قديم أيضا لو لا. النار علة للحرارة أم لا؟ متى ما وجدت النار وجدت الحرارة أوتوماتيكيا. هل النار تقول والله أنا أريد أن أكون حارة الآن، أريد أن أكون باردة الآن؟ أيها النار ليس باختيار. متى ما وجدت النار وجدت الحرارة في آن واحد. فإذا فرضنا أن النار اللي هي علة مجبرة على إيجاد معلولها، لو فرضنا أن النار قديمة الحرارة شنو تصير؟ قديمة. ولكن قديمة ممكنة أو قديمة واجبة لذاتها؟ ممكنة. فيقول إحنا إذا نقول عندنا ممكن قديم معناته علته، علة هذا القديم، أو معناته علته علة هذا القديم تكون مجبرة لو لا؟ مجبرة. ليش؟ لأن قلنا العلة المختارة لا بد لها من فضل أم لا؟ فالقصد راح يتقدم على المعلول لو لا؟ المعلول راح يصير قديم؟ ما راح يصير قديم. هذا كل الحديث. هل القديم يسبقه العدم؟ لا. هسه القديم قد يكون واجبا لذاته وقد يكون قديم ممكن. لو صح أن هنالك قديما أو قديم ممكن، نطبق المسألة. المسألة 47 والأخيرة من الفصل الأول في أن القديم لا يتقدم عليه العدم أو لا يسبقه العدم، في أن القديم لا يسبقه العدم، في أن القديم لا يجوز عليه العدم، يعني لا يسبقه العدم. مو واحد يقول أن القديم لا يجوز عليه العدم يعني لا يعدم، ذاك الأزلي، ذاك الأزلي اللي شنو هو؟ لا، اللي يبقى ولا يعدم. صحيح. قال والقديم شنو عندكم ورا؟ عندكم لا يجوز؟ انت عندكم لا يجوز؟ انت يا شيخ فجر لا يجوز؟ لا يجوز؟ انت عندكم عليه العلم مو؟ بس عليه العلم. لا هذا العنوان العام. قال والقديم فضيف عليه لا يجوز، والقديم لا يجوز عليه العدم، والقديم لا يجوز عليه العدم. ليش مولانا؟ اما لوجوب القديم بالذات وهو واجب الوجود، او لاستناد القديم او لاستناده او لاستناد القديم اليه، اليه الى ماذا؟ الى الواجب بالذات المجبر. ها اليه يعني الى الواجب بالذات المجبر. المتن واضح؟ ها بلي. او لاستناده قلنا ضيفوا عليه الممكن، ها ضيفوا عليه الممكن، او لاستناد القديم الممكن اليه الى الواجب بالذات المجبر. مو قلنا القديم الممكن من الذي اوجده؟ الواجب بالذات اللي مختار او المجبر؟ المختار القديم. فشنو اذا لازم يكون؟ لازم يكون مجبر القديم الممكن، لابد ان تكون علته مجبرة ام مختارة؟ لابد ان تكون مجبرة، لان اذا علته مختارة راح تقصد ام لا، فراح القصد يتقدم على المعلول ام لا، فاذا ما صار قديم. صحيح. الواجب بالذات المجبر لازم. شلون؟ هذا بناء على القول بأن هناك ممكن قديم. متذكرون قلنا المسألة فرضية؟ لو فرضنا أن هناك ممكن قديم لابد أن تكون علته مجبرة أم لا؟ يعني شوفوا إذا عندنا ممكن قديم يحتاج إلى شرطين. الشرط الأول أن تكون علته قديمة أيضا، ثانيا أن تكون علته مجبرة. لأن إذا هذا مولانا علته ليست بقديمة، إذا علته ليست بقديمة كيف المعلول يصير قديم؟ صحيح. هذا أول. ثانيا إذا كانت علته مختارة، العلة المختارة صاحبة قصد أم لا؟ فإذا قصدت ثم أوجدت المعلول لم يكن ممكن قديم. ليش؟ لأن تقدمه القصد. ها فإذا لا بد في الممكن القديم، في الممكن القديم أن أن أن يكون في علته ماذا؟ صفتان. الصفة الأولى أن تكون العلة قديمة، والصفة الثانية أن تكون العلة غير مختارة. مسألة سهلة. قال والقديم لا يجوز عليه العدم. شنو يعني لا يجوز عليه العدم؟ يعني لا يجوز أن يسبقه العدم. مو يجيب بالكم يعني لا يجوز أن يعدم، هذاك من صفات ماذا؟ الأزل. لا يجوز أن يسبقه العدم لوجوده بالذات أو لاستناد القديم الممكن إليه إلى الواجب بالذات. نضيف عليه شنو يا مولانا؟ المجبر. ما صار قديم، ما صار قديم، صار حادث. القديم الممكن، أنت تقول قديم الممكن. خلينا نقول الممكن القديم. ليش نقول قديم؟ الممكن، الممكن حادث مثلنا، وقديم ممكن او ممكن قديم. ممكن قديم، الممكن يعني شنو؟ يعني يحتاج الى غيره، هناك من اوجده، لابد ان علّ ان تكون اوجدته حتى شنو يكون ممكن. صحيح، مو من صفات الممكن انه محتاج الى غيره. زين، فاذا صار ممكن، بعدين نقول لم يسبقه العدم فصار شنو؟ قديم. زين، هذا الممكن اللي يصير قديم متى يصير قديم؟ اولا يجب ان تكون علته قديمة، ثانيا يجب ان تكون علته غير مختارة مجبرة. نفس الشيء. لا، انا اريد اميز، اذا اقول الممكن على قسمين، ممكن حادث وممكن قديم، حتى اوضح هاي المسألة. فالممكن القديم يا هو هو الذي لم يسبقه العدم، فمن حيث لم يسبقه العدم شو سميناه؟ قديم. ومن حيث انه يحتاج الى علة شو سميناه؟ ممكن، سميناه ممكن. لا، ليس كل ممكن يجوز عليه العدم. بناء على هذا الفرق، الممكن الحادث يجوز عليه العدم، اما الممكن القديم لا يجوز عليه العدم. ممتنع، واجب الوجود ممكن، هذا التقسيم المقبول. المقبول ايضا لدى المشهور، بس اكو فرضيه شنو تقول؟ تقول هناك من الممكنات ما هي قديمه، تذكرون عرفناها. فاذا قلنا هناك من الممكنات ما هي قديمه، نقول شنو معنى القديم؟ تدري شنو معنى القديم؟ يقول بل. نقول له معنى القديم يعني الذي لم يسبقه العدم. يقول بل، هناك من الممكنات ما سبقها العدم. نقول شلون هاي صار ما سبقها العدم؟ يقول بل أكو. ها؟ ممكن. هو شنو معنى الممكن؟ شنو معنى الممكن؟ لا، هو الممكن يعني حادث. طب شنو هذا الممكن؟ مخال، لا مو الامكان، لا تقول الامكان. الممكن صفاته، اي الممكن صفاته محتاج الى غيره في تحققه الخارج. صحيح، اما الواجب ليس بمحتاج. زين، فإذا عدنا إحنا بعض الممكنات، الممكن عندنا ممكن يعني محتاج إلى غيره. الحرارة محتاجة إلى النار لو لا؟ لا بد من النار. إذن الحرارة ممكن، ليش؟ لأن محتاجة إلى النار. صح، الحرارة ممكن محتاجة إلى النار، النار توجد الحرارة مو الحرارة توجد النار. استجيب مثال آخر، مو مشكلة. فرض مثلا المصباح، هذا الضوء، الضوء نتيجة الكهرباء، صحيح، أو النور نتيجة الشمس، فهذا النور محتاج للشمس لو لا لكي يتحقق؟ فإذا النور شنو يصير؟ ممكن. خلاص، فمتى ما وجدت النور، ما وجدت الشمس وجد نور. صح، هل الشمس مختارة لو مو مختارة؟ ها، الشمس، الشمس مو مختارة. الشمس في بثها للنور مختارة مو مختارة؟ مولا عجيب. الشمس في بثها للنور ليست بمختارة، مجبرة. صحيح، زين. فإذا علة النور وعلة الحرارة هي الشمس، فمتى وجدت الشمس وجد النور ووجدت الحرارة. لو قلنا أن هذه الشمس التي ليست بمختارة قلنا أنها قديمة، معلولها اللي هو النور والحرارة أيضا صار قديم لولا. ها بالي معلولها ما راح يصير قديم. زين معلولها ممكن لولا؟ معلولها ممكن، معلولها اللي الحرارة والضوء ممكن، فراح يصير ممكن القديم. ليش؟ لقدم علته وعدم اختيار العلة. فصار الممكن قديم لقدم علته وعدم اختيار العلة. بس احنا نسألكم سؤال، عدنا علة قديمة غير مختارة؟ تعرفون علة قديمة غير مختارة؟ اكو علة قديمة غير مختارة؟ نعرف هناك علة قديمة ولكنها مختارة، وهو الله تبارك وتعالى. اذا لا قديمة سوى، وقلنا هذه فرضية، هذه فرضية. يقول والقديم لا يجوز عليه العدم بوجوبه بالذات او لاستناد القديم الممكن الى الواجب بالذات المجبر. اقول القديم ان كان عدما جاز عليه العدم كعدم العالم. اقول القديم ان كان عدما جاز عليه العدم كعدم العالم. العدم قديم لو مو قديم؟ العدم العدم العدم العدم العدم قديم لو مو قديم؟ شيخ سجار، العدم قديم لو حال؟ العدم العدم حاضر. متى حدث العدم؟ مولانا نسيتوا، احنا ذكرنا قلنا الحادث والقديم من صفات الموجود ومن صفات المعدوم. صفات الموجود هذا نقول حادثا الموجود، هذا اللي الى وجود الان نشوفه وننظر اليه ونحسه باذهاننا باعيننا بقلوبنا بعقولنا، مرة يكون حادث ومرة يكون هذا الموجود شنو هو؟ قديم. الموجود الموجود مرة يكون حادث ومرة يكون الموجود شنو؟ قديم، وهو الله تبارك وتعالى. صفة الحدوث والقدم بالنسبة للوجود مو بالنسبة للعدم. حسه يقول يا مولانا أقول القديم إن كان عدما جاز عليه العدم كعدم العالم. هذا استخدام مجاز مولانا، كعدم العالم. إن كان عدما جاز عليه العدم كعدم العالم، وإن كان العدم لا يسمى قديما. اكتبوا لأن القدم والحدوث لأن القدم والحدوث من صفات الوجود كما مر في المسألة الثالثة والثلاثين. كاتب الحاشية الوجود الوجود الوجود إما حادث وإما قديم. عود الموجودات، صحيح الموجودات إما حادثة وإما قديمة. زين شنو كاتب؟ لحظة، قد يوصف العدم بالقدم والحدوث فيقال العدم الغير المسبوق بالوجود قديم والمسبوق حادث. هذا اللي كاتب الحاشية. لا احنا غير شكل أشرنا. صحيح، مي خالف. احنا من نقول الوجود، الوجود كيف يتحقق في الخارج مولانا؟ بالموجودات. فاذا هو من صفات الوجود، قول من صفات الموجودات. صح قبل قبول قبول. زين يقول وإن كان العدم لا يسمى قديما. هسه يقول لو فرضناه يا عمي هي فلسفة خوف واحد كيف يتفلسف. لو فرضنا أن العدم قديم يعني سبقه عدم؟ لم يسبقه عدم. زين وإن كان القديم وجودا. لغتكم موجودا وجودا. شوف نستخدم كلمة وجود. وإن كان القديم وجودا استحال عدمه. استحال عدمه يعني استحال أن يتقدم عليه العدم. ليش؟ يقول لأنه لأن القديم لأن القديم الموجود يا شيخ سجاد لأن القديم الموجود إما أن يكون واجب الوجود فيستحيل عدمه. صحيح؟ والله تبارك وتعالى. وإما أو يكون القديم الموجود أو يكون القديم الموجود ممكن الوجود ممكن الوجود. هذا نقول له ممكن يعني يحتاج إلى علة. صحيح؟ من يقول ممكن يعني يحتاج إلى علة. فبناء على هذا هذا الممكن القديم يشترط في علته شرطان. الشرط الأول أن تكون علته قديمة، والشرط الثاني أن تكون علته غير مختارة. إذن القديم الممكن سمي ممكن لأنه يحتاج إلى علة، فبناء على هذا يشترط في علته شرطان. الشرط الأول أن تكون العلة قديمة، والشرط الثاني أن تكون العلة غير مختارة. ليش؟ لأن إذا قلنا مختارة معناته أنها تقصد ثم توجد المعلول، فإذا قصدت وأوجدت المعلول صار المعلول قديما. ما صار قديما. يقول لا يجوز أن يكون مختارا لأن كل أثر لمختار حادث فيكون مؤثره ماذا؟ موجبا مجبرا مسلوب الإرادة مسلوب الاختيار. فيكون مؤثره يا مولانا موجبا موجبا مجبرا فيكون علته مجبرا فيكون مؤثره مؤثر الحادث أو الأثر الأثر لأن كل أثر لمختار حادث فيكون مؤثر الأثر مجبرا. لا لا لا زين حادث صح لولا هذا حادث لولا صح لولا. اما احنا نريد فرد اثر قديم ما نريد اثر حادث. اثر المختار حادث ام قديم؟ نحن اثار لمختار وهو الله. احنا حادث لو قديم؟ ليش؟ لان احنا اثار لمختار. اما اثر القديم اذا كان الاثر قديما وعلته قديمة لابد ان تكون تلك العلة المؤثرة تكون مجبرة لو مختارة؟ مجبرة. ليش؟ لان اذا قلنا مختارة راح تقصد ثم توجد المعلول، اذا تقدم المعلول قصدا ام لا؟ ها يقول فيكون مؤثر الأثر فيكون مؤثر الأثر مجبرا. فإن كان المؤثر يا مولانا واجبا استحال تقدم العدم عليه. فإن كان المؤثر واجبا استحال تقدم العدم عليه، تقدم استحالة ظل المؤثر الواجب. فبناء على هذا فاستحال عدم معلوله، اذا هو مجبر واجب همولانا صحيح. المؤثر اذا كان مجبر لما هو قديم معلوله شنو يصير؟ قديم. احنا مو قلنا الحراره والضوء اثر للشمس؟ اذا قلنا الشمس قديمه اثرها قديم. يقول يا مولانا وان كان بل وين فإن كان المؤثر واجبا استحال ماذا؟ عدمه. فاستحال عدم معلوله. اكتبوا لأنه لا انفكاك بين العلة التامة الغير مختارة وبين المعلول. الشمس علة تامة للحرارة والضوء، أكون انفكاك بينها وبين الحرارة والضوء؟ لا انفكاك. زين، وإن كان المؤثر في الممكن القديم ممكن نقول لك هذا المؤثر الممكن من أوجده؟ الشمس ممكنة أم واجبة؟ ممكنة. فمن أوجدها؟ تقول أوجدها ذلك الملك الذي صنع الأفلاك. نقول لك هذا الملك ممكن لو مو واجب؟ تقول لي ممكن. نقول لك هذا الملك من أوجده؟ إلى أن تصل إلى القديم. فإذا بناء على هذا مولانا لا بد أن تقول أن الممكن القديم لا بد أن تكون علته ممكنة وغير مختارة. هذا غير هذا ما يصير. لسه واحد يقول هذا الشيء مو موجود، يقول يكون موجود. احنا نقول فرض المحال ليس بمحال. لو فرضنا أن هنالك ممكن قديم فلا بد أن تكون علته صفتها الأولى قديمة وصفتها الثانية ماذا؟ غير مكان بعيد. الفصل الثاني في الماهية ولواحقها. عندنا وقت 5 دقائق. خب خلي نقرأ هذا المثل. الفصل الثاني في الماهية ولواحقها. لو نمتحن الشيخ علي باقي عندنا الشيخ علي. يلا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.